حذيفة ما هو؟ حذيفة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وعلى الغنم النساء. مسعود أما بأبو مسعود. نعم. باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبان، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. عبد الله بن مسلم القعنبي ومالك بن أنس، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف من أسامة معه على بعيره حينما دفع من عرفة صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالشعب نزل فبان، والشعب هو الطريق الضيق بين جبلين. محصن؟ لا، محصن ضيق. هذا كان في الطريق من عرفة إلى المزدلفة، طريق ضيق هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل، ونزل الأمراء بعد في هذا المكان، وقال: اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا واتخذتموه مصلى، وكان ينزلون يصلون فيه. فلما ركب ومشى بالا وتوضا وضوءا خفيفا، ثم ذهب الى مزدلفه صلى هناك. لذلك قال: الصلاه امامك، يعني بالمزدلفه، ليست هنا صلاه. فدل الحديث هنا فتوضا فاسبغ الوضوء، بمعنى انه يعني معنى الإنقاء، ثم توضع وضوءا آخر من مزدلفة. عفوا، الوضوء الأول وضوء خفيف، والوضوء الآخر أسبغه، يعني أنه أتى به كاملا وعلى أكمل وضوء. فبعموم الأدلة عرف أن هناك كما في حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء وإن الأعقاب من النار. فدل على أن الإسباغ بمعنى الإنقاء، ومعنى التعميم يعني العضو وعدم الاستهانة بها. وأيضا إسباغ الوضوء عن المكاره بمعنى يعني إكمال الوضوء وإحسان الوضوء. فهو أناخ إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء. هنا فصل بالجمع بين الصلاتين، صلى المغرب أولا ثم أناخ إنسان بعيره، ثم أقيمت الصلاة العشاء وصلى. فليجوز الفصل بين صلاتين مجموعتين. وفعل ابن مسعود شيء شبيه بهذا، وهو لو تعشى. أحسنت، لو تعشى. يا أخوان شوفوا، أنتم تشعرون الآن بفضل الحفظ ويعني حضور الأحاديث في الدين، وتربطها كلها ببعض، شعرناها كأنها منظومة واحدة وكأنه حديث واحد. تعرف القصة هذا، أنت أخذت من هنا وأخذت من هناك، وحديث فلان وحديث فلان تكونت عندك. هذا شيء والله أنا ما أدري، سبحان الله، هؤلاء الذين يحفظون قدر هذا الحفظ وقدر هذه السنة وهذه الطريقة. هي يعني ليست طريقة جديدة، هي قديمة، لكننا نحاول أن نجدد يعني الدين في الناس بهذه الطريقة، وإلا هي في الأصل هكذا كان العلماء وهكذا كان السلف. إنه إيش؟ كان يفصل بين المغرب والعشاء في سنة أبي داود. طيب يعني كون في عن علي لا ينفي الحديث الذي ذكرناه عن ابن مسعود، وحديث ابن مسعود أظن صحيح مسلم البخاري، هو حديث ابن مسعود في الصحيح يعني. يجوز وضوء مرة واحدة، تتمضمض مرة واحدة، تغسل وجهك مرة واحدة، فيجوز مرة تغسل وتتمضمض مرة وتستنشق الوضوء مع المضمض مع الاستنشاق مرة، وتغسل وجهك مرتين، وتغسل اليدين ثلاثة، ما في مانع، الأمر واسع. الموضوع الأول الذي توضح النبي صلى الله عليه وسلم إيش غض منه مع أنه ما صلى، كان جدا عاد الوضوء عندما هو حتى يظل على الذكر إن كرهت أن أذكر الله على غير حديث من هذا من يذكر كرهت أن أذكر الله على غير صهارة أبو الجدار نعم السنين زهدم شيخ ها؟ ايش؟ اسمه زهدم الدجاج شيخ ابن عمر رد السلام، هو ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فسلم عليه حديث ابن عمر؟ نعم يعني هو يصلح للصلاة؟ يصلح للصلاة لكنه ليس يعني على الوجه الأكمل، ينبغي أن يكون أكبر من هذا. حديث ابن عمر في هذا دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة، لكنه يحتمل أن يكون قد أحدث، ويحتمل أن لا يكون قد أحدث. والماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في المزدلفة هو ماء زمزم، ورد ذلك من حديث علي بإسناد الحسن. في رد على من منع من الوضوء بزمزم، وضوء من ماء زمزم توضأ منه صلى الله عليه وسلم ولا مانع، حتى الاستنجاء به لا مانع، الاغتسال به لا مانع، من الاغتسال بزمزم يضع الإنسان ماء زمزم على جسده، نعم هو ماء مبارك ويستفيد من بركته في هذا، ما المانع؟ ما في من يمنع منه ولا في نهي على هذا الأمر، على هذا الأمر، بل الاستشفاء بزمزم يدل أو يشير إليه أنه شفاء سقم، شفاء من سقم. أخذنا في منار السجيد الحنابلة يقولون بعدم الاغتسال منه كذا، وذكر الشيخ اللافي قال كانوا يعني يغتسلون فيها وكذا، فمنع من ذلك أو يعني فشل الاستقدار منها وكذا، يعني كان فقط للشرب، وكان يعني كان يمنعون من الاغتسال في ماء زمزم. يعني لا هذا شيء آخر، هذا مثل البرك وعدم الاغتسال في الماء الدائم، هذا موضوع آخر. تنزل في زمزم في البئر وتغتسل فيه الناس استقدروا، موضوع آخر، لكن استعمال ماء الوضوء والاغتسال منه لا مانع منه، لا يحتاج دليل. لا تجد أشياء في الكتب هذه عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. خليكم مع الحديث الآخر، هذه نعمة. لا تستبدل الذي وأدنى بالذي هو خير. ذكر الشيخ في المسائل أن حديث من قريته أذكر الله لا بطهاء المهاجر من قوفل المهاجر من قوفل. هذا في حديث في الجدار وفي حديث في الوضوء لما السلام ما يعني سلم عليه وهو يتوضأ فأجاب بعد الوضوء. وهنا ضرب في الحديث الآخر ضرب الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام. هذا ابن عمر وهذا المهاجر بن خلف. نعم أيها المصري ايش بتسوي انت عندك؟ عاملها شغل شيز باك اصابه من النوم شيخ. نعم باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لكن هنا في تنبيه مهم وهو عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه يعني امتثالا لأمر الله تعالى فغسلوا وجوهكم ثم فصل غسل الوجه فقال أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم ذكر الوجه قال أخذ غرفة ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. واضح هذا أو لا؟ هذا حديث جميل يبين الآية وأن المضمضة والاستنشاق من الوجه. وأيضا فيه معنى آخر مهم في هذا الحديث وهو أنها غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق ولم يأخذ ماء جديدا للمضمضة وماء جديدا للاستنشاق وإنما بنفسه. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بينه ولا في حديث صحيح البتة أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. نفس الماء يأخذ جزء منه للمضمضة والجزء الآخر للاستنشاق والاستنفاق. إذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة ولا في حديث واحد صحيح. نعم جاء بعض يعني جاء في بعض الحديث الضعيفة لكنها لا تصح الفصل بينها. وتجد المشهور في كتب المذاهب على الأقل يجوز هذا ويجوز هذا على أحسن تقدير في كتب المذاهب إنه هذا جائز وهذا جائز. من أين أتيتم بالجائز الآخر؟ عندكم هذه كتب ولا ما عندكم الآن؟ شوف ماذا قال. يعني ينبغي اتباع السنة وتعلم الوضوء من السنة. أيضا استفادوا من هذا الحديث فائدة أيضا مهمة وهي سهولة السنة يا أخوان. سهل أي واحد يقرأ البخاري يفهم. أي واحد يقرأ البخاري الذي يفهم تلك الكتب سيفهم هذا لا محال. واضح ولا؟ سيفهم هذه الكتب كتب السنة أيسر بكثير من تلك الكتب المعقد. فصح ولا أبا محمد؟ أليس السنة أسهل؟ من؟ وين الله؟ محمد قديم غيرت؟ هذا في عندك أنت مذهبين قديم وجديد. زوحم تعلق عن كنية على محمد. يلا الله يبارك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. بس في تكملة شوف تكملة حكي بعد كل حكي الشيخ. لا السلف السلف لا يجمع كل هذا. نعم تفضل. بارك الله فيك. لماذا غسل النبي عليه السلام أول شيء وجهه؟ نعم. لماذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أول مرة ثم غسل واستنشق ثم غسل وجهه؟ ما غسل أول مرة. نقول مثل الآية يمتثل الآية ابن عباس يقول فغسل يعني هو يفسر الآية التي فيها فاغسلوا وجوهكم كأنه قال فغسل وجهه كيف تمضمض واستنشق ثم غسل الوجه. لا يجوز في العضل واحد يعني إذا كان عدد ذا الوجه في المضمرة والاستنشاق والوجه أو الرجلين مثلا إذا كان تقديم اليسرى على اليمنى هذا غير خارج عن الترتيب يعني عشان في الترتيب بعد الساعة 9 البطارية تبدأ جزاك الله تمريضة لا بس سألوني من الصبح الساعة 12 الظهر عشان أنا خلصي لو حد توضع مثلا وغسل وجهه يديه لكن بدأ باليسرى قبل اليمنى ما في بأس فعل ذلك من علي رضي الله عنه نعم أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق حتى لو نقول هذا المثال لا لأن ذكر الوجه بعد ذلك مضمض واستنشق وغسل وجهه قال به هكذا وطبعا هذا ورد وهذا ورد يعني أن يغسل وجهه بيد واحدة ورد أظن جاء في حديث علي ما أذكر وأضاف كما في حديث عباس الأخرى وأيضا غرف بيديه كل هذه الأمور وردت في السنة وهذه من يعني أسعد الناس بهذه السنة تطبيق هذه الأحاديث أهل الحديث يطلعون على سنن كثيرة على سنن كثيرة جدا في الوضوء في الصلاة في كذا لا تجد هذا إلا عند أهل الحديث أبدا ولا في مذهب من المذاهب يلا يلا إذا حصلت أصلا في سنن كثيرة ما موجودة في المذهب فضلا عن أن يكون في أكثر من سنة في العمل الواحد هذه أخوان نعم والله يعني تستوجب منا الشكر وأي واحد يترك هذا الأمر أو الانتكاسة أعوذ بالله ورجوع بعد التقدم نعم فضل نعم يأتي إن شاء الله أنا إن شاء الله في الوصف الأذنين يعني من الرأس وجاء في التصريح هو قال فمسح الرأس يدخل فيها الأذنين الله فيكم هذا الحديث ليس فيه غسل الكفين كفيت يوجد حديث كثيرة يعني لا لم يذكر فيها غسل الكفين ليس فيها حجة لمن قال بأستحبابهما لا الذي يعني أفهمه أنا من هذا الحديث أن هو يشرح الآية، يعني ما ذكر التسمية، ما ذكر كذا، ما ذكر كذا. أما يعني الوصف التام لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتولي بما فأتوضأ لكم كما يعني أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، فتذكر يعني معظمها فيها غسل اليدين هذه. وأما بل ولا أعلم حديث واحد يعني من الصحابة قصد غسل يعني أن يأتي بهذا الوضوء ويقول هذا يعني أعلمكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان وحديث علي، إلا غسل أولا اليدين والكفين. على كل حال قد هذا يحتمل، يعني قد يكون هذا الحديث مما يجيز يعني المسلم أن لا يغسل ابتداء الكفين، لكن يعني الأحوق على أقل تقدير قد يغسل خروجا من الخلاف وعملا بسنة الكاملة فيها. نعم في شيء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. علي بن عبد الله المديني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومنصور بن المعتمر وقريب مولى بن عباس، وهذه صيغة من صيغ رفع الحديث يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضر. فأتى بالتسمية عند الوقاع وأخذ منه البخاري التسمية على كل حال، يعني إذا كان الوقاع وهذا موطن ليس موطن ذكر يسمي كأنه يقول هكذا فيسمي الله عند الوضوء وغيره عند كل حال وعلى كل حال ببركة التسمية، إلا هنا هي يعني بركة التسمية. وقد جاء في الحديث الذي صححه حسن بن أبي شيبة والمنذري والحافظ حجر والشيخ الألباني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح توضأوا بسم الله. أصل الحديث في الصحيح وقال توضأوا بسم الله، هذه يعني أحدى روايات ليست في الصحيح، توضأوا بسم الله، هذا يؤكد وجوب التسمية. بعض الناس عند الأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عند إيش؟ عند الأكل يعني. عند الطعام. في فرق بين البسملة والتسمية. البسملة في موضعها مثل تلاوة القرآن هذا تكون البسملة، أما التسمية تكون كما جاءت في الحديث عند الأكل والشرب. سمي الله يعني قل بسم الله، والتسمية كذلك عند هذه الحال عند الوضوء. فعلى كل حال هذا من بركة يعني البركة في الشيء أن تسمي الله عز وجل عليه، ومهم جدا أن نعتني بالتسمية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اسم الله لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا قلت بسم الله عند فتحك الباب لا يدخل الشيطان، بسم الله عند فتحك الإناء لتأكل أبدا، بسم الله تغطي لا يرفع الإناء مرة ثانية، بسم الله بسم الله تعود نفسك وأهلك في البيت على التسمية دائما، ففي هذا خير عظيم. وطبعا الرجل الذي يعني أراد أن يأتي أهله فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وكل المفردين أخطأ من شدته. فبدأ من يقول هذا الدعاء فقال سبحان الذي سخر لنا على كل حال كل من يركب. فالتسمية يا أخوان لا ننسى أمر التسمية دائما ونحث عليها ونعود لساننا عليها. لذلك ذاك الصحابي الذي ضرب بالسيف على يده أو إصبعه فقال حس، فقال صلى الله عليه وسلم قال بسم الله لرفعته الملائكة والناس ينظرون. هذا عظيم جدا، حفظ الله سبحانه وتعالى. حتى إذا قلت بسم الله وقد ضربت أو جرحت بإذن الله تبرأ، ما هو لازم في نفس اللحظة، لكن يعني يكون فيها لابد أن يكون فيها خير عما يعني كان متوقعا لو لم تسمي الله. لو وجدت ولدا سأضيع في الأرض بسم الله فيقوم سليم بفضل الله ما يصاب بشيء. وأذكر بالمناسبة كنت في الطريق وجاءت شيء من الأمطار فالسيارة لعبت بنا بشكل كأنها يعني هكذا تحتها الزيت، يعني ما استطعنا نتحكم فيها إطلاقا. حتى نزلنا وكان قررت أن تقلب وما زدت على هذه التسمية ورجعت ووقفت في مكاني ولكن شيء حصل بفضل الله. فالتسمية هذه عظيمة، عودوا أنفسكم عليه بارك الله. هذا ولله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.